بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع قراءة في كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ولازلنا نقرأ في هذا الكتاب ونعلق على ما يحتاج إلى توضيح وبيان وتعليق. وهذا اليوم هو اليوم 25 من شهر شوال من عام 1442، نجتمع لنقرأ في هذا الكتاب، وقد توقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند القاعدة الثالثة وانتهينا منها، واليوم نشرع في القاعدة الرابعة. يقول المؤلف في القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. وبعض العلماء يضيف أو الامتنان، أو الامتنان يعني إذا جاءت النكرة في سياق امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده، إذا جاءت في سياق امتنان الله على عباده، مثل قوله تعالى: وتستخرجون منه لحما طريا، تأكلون منه لحما طريا، تستخرجون منه حلية تلبسونها وتأكلون لحما طريا، تأكلون لحما طريا. يعني مثل هذا على وجه الامتنان. وبعضهم اقتصر على ما ذكر الشيخ هنا، أنها إذا كانت في النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تدل على العموم. وهذه قاعدة أصولية، قاعدة من قواعد أصول الفقه، معروفة عند علماء أصول الفقه، وقرروها في مؤلفاتهم. المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله ذكر هذه القاعدة ثم مباشرة دخل على الأمثلة، وهي تحتاج فعلا إلى بيان أكثر. وذلك أنه إذا جاءت الكلمة وهي نكرة غير معرفة، مثل نفس وعين وشيء وضر نفع، أي كلمة نكرة ينظر في سياقها. إن كانت في سياق الإثبات لم تسبق بنفي ولا نهي ولا شرط ولا استفهام فإنها تدل على الإطلاق. إذا جاءت في سياق النفي يعني مسبوقة بنفي كما سيأتي في الأمثلة: لا تشركوا به شيئا نكرة، مسبوقة بنفي لا تشركوا، مسبوقة بنهي أو بنفي، مثلا بنفي يوم لا تملك نفس، هذه نفي أو نهي، أو شرط مثل وإن يمسسك الله بضر، أو استفهام مثلا: هل من خالق غير الله، هذه عندنا نفي، صيغة نفي بأي أسلوب من أساليب النفي، أو النهي أيضا بأي أسلوب من أساليب النهي، النهي الصريح والنهي غير الصريح، والشرط بمعنى أن تكون مسبوقة بأداة شرط أو أداة استفهام. ففي هذه الحال إذا جاءت النكرة فإنها تفيد العموم بمعنى يدخل فيها كل شيء. فذكر مؤلفنا الأمثلة فقال: كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة مسبوقة بأي شيء؟ مسبوقة بنهي: لا تشركوا به شيئا، لا تشركوا بالله أي شيء من أنواع الشرك، قل أو كثر، عظم أو يعني لم يعظم، أو قل أو جل أو نحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، ونهي عن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي. قال: فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. من ذلك ماذا؟ مما هو من خصائص الله. الأشياء التي هي من خصائص الله ولا يجوز صرفها إلا لله، لو أشرك بها شيئا أو أشرك مع الله فيها شيئا فهذا هو الشرك. يقول الشرك في النيات، بأن ينوي في نيته أنه يكون هذا العمل شيء آخر، أو يقصد بذلك شيئا من هذه، هذا يدخل في النيات وفي الأقوال في الكلام والأفعال بما هو يتعلق بالجوارح، وكذلك سواء كان هذا الشرك شركا أصغر أو أكبر أو خفي أو جلي، فهذا كله منهي عنه، منهي عنه، ومن فعله وقع في الشرك. لا تشركوا به شيئا ولو مثقال ذرة، لا تشركوا به شيئا مطلقا، أي نوع من أنواع الشرك. قال ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا نكرة، وجاءت بصيغة الجمع، لأن شيئا نكرة مفردة، وأندادا نكرة لكن بصيغة الجمع ومسبوقة بالنهي، فلا تجعلوا. قال وقوله في وصف يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه نفس لنفس وشيئا، ثلاث كلمات، نفس ونفس أخرى وشيئا، ثلاث أشياء مسبوقة بأي شيء؟ مسبوقة بنفي لا تملك. قال يعم كل نفس، وأنها لا تملك شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة، لا إيصال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. يقول لا تملك أن توصل شيئا من المنافع لها، ولا تملك أن تدفع شيئا من المضار. قال وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه صيغة ماذا؟ هذه النكرة، وين النكرة؟ كلمة ضر وخير. فالجملة الأولى الضر نكرة ضر، ومسبوقة مسبوقة بشرط، فأي ضر يمسسك الله به فلا يكشفه ولا يكشفه إلا الله، أي ضر كثر أو قل أو عظم أو لم يعظم أو نحو ذلك كله. قال وإن يردك بخير، أي خير مسبوقة أيضا بشرط. قال فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. الشيخ رحمه الله يذكر أمثلة، يذكر أمثلة فقط. يقول هنا قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أين النكرة؟ ما يفتح الله للناس من رحمة، رحمة رحمة، فلا ممسك لها، ممسك، وما يمسك فلا مرسل، مرسل. إذن عندنا شرط ما يفتح، ورحمة نكرة في سياق الشرط، فلا ممسك، ممسك نكرة مسبوقة بلا النافية، وكذلك قوله فلا مرسل. أيضا ذكر الشيخ قال وقوله وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة نكرة مسبوقة بأي شيء؟ مسبوقة بأداة الشرط. قال يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع أو دفع مكروه فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. إذن وما بكم من نعمة، أي نعمة، أي خير يصيب الإنسان أو يدفع عنه شر هو نعمة من الله، مسبوقة مسبوقة بأداة شرط. قوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، هل من خالق غير الله، خالق نكرة مسبوقة باستفهام، بما استفهام بمعنى النفي. قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، يعني تأكيد العموم. قال كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين، أحد نكرة ومسبوقة بنفي، ما منكم، ومن دخلت على أحد من أحد فأكدت زيادة. قال وكقوله ما لكم من إله غيره، إله نكرة ومسبوقة بمن. قال ولها أمثلة كثيرة جدا، ومرت معنا قبل قليل ومرت معنا مثلها. قال هنا قال وما بكم من نعمة، من نعمة، نعمة نكرة ومسبوقة بمن. وكذلك يعني مثل قوله تعالى مثلا